الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف أبو محمد بن عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله في كتابه الجامع في السنن والآداب والحكم والمغازي والتاريخ وغير ذلك، وأن خير القرون قرن الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وقيل ثم عثمان وعلي، ونكف عن التفضيل بينهما. روي ذلك عن مالك وقال: ما أدركت أحداً أقتدي به يفضل أحدهما على صاحبه، ويرى الكف عنهما أولى. وروي عنه القول الأول وعن سفيان وغيره، وهو قول أهل الحديث. ثم بقية العشرة من أهل بدر من المهاجرين، ثم من الأنصار، ومن جميع أصحابه على قدر الهجرة والسابقة والفضيلة، وكل من صاحبه ولو ساعة أو رآه ولو مرة فهو بذلك أفضل من أفضل التابعين. والكف عن ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخير ما يذكرون به، فإنهم أحق الناس أن تنشر محاسنهم، ويلتمس لهم أفضل المخارج، ويظن بهم أحسن المذاهب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوني في أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قال أهل العلم: يعني لا يذكرون إلا بأحسن ذكر. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الذي قرأه الأخ علينا شرحنا منه الكثير، وتوقفنا على قوله رحمه الله: وكل من صحبه ولو ساعة أو رآه ولو مرة فهو بذلك أفضل من أفضل التابعين. هذا كذلك ذكرناه، وقلنا أن الصحبة تحصل بمجرد الملاقاة به صلى الله عليه وسلم والإيمان به والموت على ذلك. فالصحبة تثبت بثلاثة شروط: الشرط الأول الاجتماع به، ثانيا الإيمان به، ثالثا الموت على ذلك. فإذا اجتمعت هذه الثلاث فهو صحابي، وعليه الذين اجتمعوا به وهم كفار لا يقال إنهم صحابة، وكذلك الذين اجتمعوا به وماتوا على الكفر مثل الذين ارتدوا ممن ثبتت ردتهم، فهؤلاء ليسوا بصحابة. وقلنا أن أهل السنة والجماعة في هذا الباب يفاضلون بين الصحابة، فالصحابة يتفاضلون فيما بينهم، فأفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر، والخلاف قديم في المفاضلة بين عثمان وعلي، فقال الطائفة: ومالك رحمه الله له قولان كما سمعت، ولكن الثاني هو الذي استقر عليه الرأي وانعقد عليه الإجماع، وهو أن عثمان أفضل من علي. وهذه المسألة متعلقة بالأفضلية لا بالخلافة، الخلافة كل واحد من هؤلاء أجمع العلماء قاطبة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وممن يعتبر إجماعهم وقولهم أن الخلافة تستحقوها على هذا الترتيب الذي أراده الله تعالى. والطاعن في الخلافة في خلافة واحد منهم كما قال بعض العلماء مجرم بالمهاجرين والأنصار. قال: والكف عن ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخير ما يذكرون به، فإنهم حق الناس أن تنشر محاسنهم إلى آخر. من أصول أهل السنة والجماعة، وهذه من أصول الاعتقاد، الكف عن ذكر مساوئ الصحابة، والكف عن ذكر ما شجر بينهم. نحن نعتقد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير الناس بعد الأنبياء قطعا، بشهادة الله وشهادة رسوله: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولكن لا يعني ذلك أنهم معصومون، ليست لهم عصمة، العصمة ليست لأفرادهم، العصمة لجماعتهم. يعني إذا أجمعوا على شيء فإجماعهم لا شك أنه معتبر، بل هو الإجماع المعتبر حقا. فمثلا إذا أجمع الصحابة على فعل شيء فإن فعلهم هذا حجة، ولو أنهم أجمعوا إجماعا سكوتيا فإنه أيضا دليل. طيب الأول، الصحابة جميعا أجمعوا على قتال أهل الردة الذين ارتدوا عن أداء الزكاة، وقع الخلاف أولا بين عمر وأبي بكر، ثم بعد ذلك شرح الله صدر عمر للحق فشارك جميع الصحابة في قتال المرتدين، فهذا يثبت، يثبت إذن، تثبت الحجية والشرعية لقتال المرتدين الممتنعين عن بعض شعائر الدين كالممتنعين عن أداء الزكاة. وكذلك أكرر أن المرتدين الذين قاتلهم الصحابة لم يقتصروا على البخل بها، لم يقتصروا على البخل، ليس لأنهم بخلوا بأداء الزكاة فقاتلوهم، في فرق بين البخل والامتناع. الامتناع يعني إلغاء الزكاة من الشرع، ولهذا قال العلماء لو امتنع قوم حتى عن مستحب يقاتلون أو عن فرض كفائي، لو امتنعوا عن الأذان يقاتلون، عن إقامة الصلاة نفس الشيء، لأن الامتناع المراد به الترك مع محاولة الإلغاء من الشرع، وهذا خطير جدا. أما مسألة البخل هذا لا يقاتل، تؤخذ منه قهرا كما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بهز بن حكيم، رجل بخل بالزكاة فقال عليه الصلاة والسلام إن آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزائم ربنا للتغريب من أجل أن يتأدب. طيب الصحابة إذن أفرادهم ليسوا بمعصومين، يعني قد يجتهد الصحابي اجتهادا يخالف الصواب لأنه بشر، نحن نعظم الصحابة ونجلهم ونحبهم ونحترمهم، ولكننا لا نعتقد عصمتهم أي عصمة أفرادهم، أما عصمة مجموعتهم وإجماعهم فهذا لا شك أنه حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولأن الله قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدلا، وأول من يدخل في هذه الكلمة هم الصحابة رضي الله عنهم. وكلمة إنهم بشر كذلك ينبغي أن تضبط بضابط صحيح، يعني أنهم بشر تجري عليهم الأخطاء والذنوب في الجملة، ولكن لا نعني أنهم بشر أي أننا نحن في مستواهم. شفت الفرق؟ لا، أنا الفرق هم بشر ما همش ملائكة، صحيح، لكن بعض الناس إذا قال هذه الكلمة يقول إنهم بشر يريد أن يرفع هو نفسه إلى مستوى الصحابة، وقل هم بشر ونحن بشر، هم رجال ونحن رجال، هم عندهم عقول ونحن عندنا عقول، هم يجتهدون ونحن نجتهد. ها هنا القضية، الإشكال عند هؤلاء أنهم مغترون بأنفسهم ويعتقدون أنهم مثل الصحابة في كل شيء، وهذا ليس بصحيح. والله يقول أفنجعل، والله يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، المساواة لا يستوي الناس أبدا، الإسلام ليس فيه مبدأ المساواة، الإسلام فيه مبدأ العدل، ففيه فرق بين العدل والمساواة، لأن الله نفى التساوي في كثير من المواطن القرآن، وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون، وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، وقال تعالى لا يستوون بل أكثرهم لا يعلمون. من مبادئ الإسلام العدل، لأن التساوي يجعل الصالح في درجة الطالح والمجتهد في درجة المتخاذل، وهذا ما غير معقول أصلا، هذا ينافي العدل. العدل أن يعطى كل ذي حق حقه، فالصحابة رضي الله عنهم بشر، لكنهم أكمل من غيرهم عقلا ودينا وخلقا، أكمل بلا شك، لأنهم مختارون، وتوفرت لهم من أسباب تفاضلهم على سائر الناس ما لم يتوفر لغيرهم: الصحبة، المعاصرة للوحي، شهود التنزيل ومعرفة التأويل ولغة الفصاحة والتقوى والإيمان والهجرة والجهاد. هل يأتي قوم مثلهم؟ مستحيل، يستحيل. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد هذه الحقيقة. لكن يأتي إنسان أنا أسميه مخبول في عقله، يقول هم بشر ونحن بشر، فيردون على الصحابة أقوالهم جملة وتفصيلا وتفاسيرهم واجتهاداتهم، وهذا غلط. طيب، الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخر المقام عن الكعبة، مقام إبراهيم كان لاصق للكعبة تماما، فلما ازدحم المطاف بالناس أخره عن البيت، والصحابة شاهدون حاضرون سكتوا، ما أنكر أحد منهم، فهذا يسمى إجماع سكوتي. خلاص، ثبتت الحجية. الآن لو يأتي شخص يقول كيف يفعل عمر ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، نقول نستدل عليك بدليلين. الدليل الأول أن عمر خليفة الراشد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخلفاء الراشدين: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فقوله عليكم يعني الزموها، اسم فعل، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن هو راشد، وغيره قد لا يكون راشدا، وهو مهدي يعني أن له هداية من الله خاصة، وغيره لا يكون له ذلك. الدليل الثاني سكوت الصحابة. الصحابة لسنا أعلم منهم ولا أحرص على الخير منهم ولا أدرى بالمصالح والمفاسد منهم، ولا أننا أيضا أكثر تطبيقا منهم للسنن، فهذا يدل على أنه مشروع وجائز، وما فعله عمر صواب لا إشكال عليه. إذن هذه المسألة لابد أن نؤصل لها تأصيلا دقيقا وصحيحا، أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بشر، ولكنهم أكملوا من غيرهم. إذن قد يجتهد الواحد منهم اجتهادا لا يقر عليه، يمكن هناك اجتهادات اجتهدها بعض الصحابة أخطأ فيها. فهذه عائشة رضي الله عنها كانت تنكر أن الميت يعذب في قبره بنياحة أهله، أنكرت ذلك، ونقل لها الحديث عن عمر وابنه رضي الله عنهما، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت بنياحة أهله عليه. قالوا لها إن عمر وابنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: إنهما لم يكذبا ولم يكذبا، ولكن السمع يخطئ. فخطأت سمع عمر وابنه، فاجتهدت رأيها رضي الله عنها، وتمسكت بظاهر القرآن: إنك لا تسمع الموتى، وبظاهر القرآن: ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب، قد يجتهد بعض الصحابة فلا يقر على اجتهاده، وقد يخطئ يجري عليه الخطأ ويجري عليه الذنب. ليس يعني أنه صحابي أنه لا يذنب، قد يذنب. منهم من زلت قدمه فشرب الخمر، ولا ما فيه؟ يعني لو قال كيف يشتقي ومؤمن وصحابي يشرب الخمر؟ طيب، الصحبة والتقوى والإيمان وكلها، هل ينزع عنه البشرية ولا ما زال بشرا؟ أجيبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين. فقوله كل بني آدم خطاء، وما قال مخطئ، قال خطاء يعني على وزن فعال يعني كثير. فمن الصحابة من زلت قدمه فشرب الخمر، ومنهم من زلت قدمه فسرق، ومنهم من زلت قدمه فزنى، ومنهم من زلت قدمه فقتل، ومنهم من زلت قدمه فغل من الغنيمة، ومنهم من زلت قدمه فتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة. هذا كله جار عليهم، ولكن حسنات أولئك الكثيرة العظيمة تنغمس وتنغمر فيها هذه السيئات، يعني سيئتهم ليست كسيئة غيرهم. الرجل كلما عظم قدرا عند الله، صحيح أنه بقدر ما يكون الطلوع والصعود يكون الهبوط، ولكن إذا كانت له سابقة في هذا الدين فحسناته العظيمة جديرة أن تغمر ما يصدر منه من سيئات. ولهذا ابن القيم تكلم عن مسألة ما صدر عن موسى عليه السلام. موسى عليه السلام ابتلي في ذات الله ابتلاء عظيما، وأوذي إيذاء كبيرا من قبل بني إسرائيل، صحيح ولا؟ عالج بني إسرائيل سنوات طويلة، لقي منهم العناد والكفر والنفاق ونقض العهد والجرأة على الله أرنا الله جهرة. وفي يوم كلم أخاه هارون بلغة شديدة، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن، أفعصيت أمري؟ إلى أن قال وقد أخذ بلحية أخيه، أخذ بلحية أخيه لحية رسول، وهذا ليس بالهين. كذلك إلقاؤه للألواح، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. الألواح فيها التوراة، ألقاها في الأرض، وهذا كلام الله ألقاه. ولكن أولاً الذي حمله على ذلك الغضب، ولهذا قال بعدها ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. هذا الذي بدر من موسى عليه السلام ضعه أنت في بحر حسناته، ضعه في بحر الحسن. الصحابة رضي الله عنهم ما يصدر عن أفرادهم ضعه في بحر حسناتهم، ينغمر ولا ما ينغمر؟ ينغمر ولا أثر له أصلا. والله كتب الخطأ على بني آدم حتى تنتفي عنهم العصمة، ولا يغتر أحدهم بنفسه فيقول أنا نبي. من الذي لا يقع فيما يقع فيه سائر البشر؟ الأنبياء معصومون مما يقع فيه سائر البشر، أما غيرهم فليس بمعصوم. ثم انظر من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه قد يجري الخطأ على عبده، فقد يكون الخطأ والذنب والزلل خيرا له في الدنيا والآخرة، إذ أن حاله يكون أصلح بعد هذا الخطأ من حاله قبله، صحيح؟ لأنه لو لم يكن ثمة خطأ لن تكون حينئذ توبة ولا إنابة. فقد يقوم في قلب المخطئ من الإخبات والندم والحسرة ومراقبة الرب عز وجل وتحقيق الانكسار بين يديه ما لا يكون قبلها. وقد يقوم في قلبه كذلك من مقامات العبودية ما ليس في قلب ذاك الذي لم يتلطخ بهذا الذنب، بل هذا الذي لم يتلطخ بهذا الذنب قد يكون على طاعة، وقد قام في قلبه من الآفات ما الله به عليم، كالعجب بنفسه، كالإعجاب بالنفس والغرور بها والسآمة من العبادة وفقد طعمها وما إلى ذلك، وربما الدل على الله وهذه أعظم، يدل على ربه، قل أنا أعبده، هو لازم باش يعطيني ولازم باش يغفر لي، يدل على ربه بعمل، مشكلة هذه. هذا يكون حاله أقبح من حال ذاك الذي لم يبدر منه الزلل. ولهذا انظر آدم عليه السلام، ذكر الله تعالى له منقبة وهي منقبة الاجتباء والاصطفاء، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، تاب عليه وهدى، فوقع له هذا الاجتباء بعد ايش؟ بعد التوبة. الصحابة رضي الله عنهم قد يجري على بعض أفرادهم شيء من هذا، لكن لا يذكرون به على سبيل التنقص. مات شخص يقول كيفاش هو صحابي ويشرب الخمر، وكيفاش هو صحابي وزنا، وكيفاش وكيفاش، فهذا صحابي هذا، أعوذ بالله، هذا لا يجوز، ما لبس صحابي هذا، هل هذا يجوز؟ لا يجوز أن يذكر الصحابة بهذا، لا أفرادا ولا مجموعة، لأنهم بشر، وهذا من الظلم كذلك. كيف من الظلم؟ أنت الآن ذكرت سيئة الرجل وبحر حسناته، والله يقول وإذا قلتم فاعدلوا، ها؟ وإذا قلتم فاعدلوا، هو خطأ، ولكن الحسنات كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال فيهم هذا الكلام أبدا، بل يترضى عنهم ويستغفر لهم، وهذا هو الذي أدبنا الله عز وجل به. والقسمة على ثلاث، قسم الله الناس إلى ثلاثة أقسام: مهاجرين وأنصار ومن جاءوا بعدهم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون المهاجرون. الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم، من بعد من؟ المهاجرين والأنصار، يعني نحن، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالواجب تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار والترضي. وهناك أقوام سلطوا ألسنتهم عليهم بذكر المساوئ وذكر السيئات والسب والتنقص من شأنهم، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم. وقالت: أولئك قوم، أي عن الصحابة، تعني الصحابة، تقول: أولئك قوم ماتوا فانقطعت أعمالهم فأراد الله ألا تنقطع أجورهم، لأن الذي يسبك يعطيك حسناته، الذي يسبك أحسن إليك لأنه وهبك الحسنات. فكل هؤلاء الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعطونهم حسناتهم إن كانت لهم حسنات، ويتحملون عنهم سيئاتهم إذا لم يوفوهم حقهم. كذلك من أصول أهل السنة والجماعة الكف عما حصل بين الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم حصل بينهم شيء من الخلاف، وربما حصل بينهم شيء من الاقتتال بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مشهور وثابت ولا ينكر، كما في موقعة الجمل وموقعة صفين وغيرها بين معاوية وعلي. الآن هذه المسألة إذا لم نمشي فيها على أصول أهل السنة والجماعة سوف نضل. إذا مشينا في ذكر هذا التاريخ على ما يسمى بالدراسة الموضوعية، في كلمة يستعملها القوم يقولون إيش الدراسة الموضوعية، يذكر ذلك الأساتذة الجامعيون وأساتذة التاريخ وأساتذة التفكير الإسلامي وهات، وربما يكون استنادهم إلى كتب المستشرقين أو كتب المؤرخين الأوروبيين. طيب ما الذي يرجى من المستشرق؟ هو كافر، درس الإسلام للإسلام ولا لضرب الإسلام؟ لضرب الإسلام. هو راح ذهب درس دراسات إسلامية في الأزهر ولا في سوريا ولا في لبنان ليحظى على شهادة دكتوراه في الدراسات الإسلامية، هو مستشرق، يسمونهم أوريونتاليست. هؤلاء المستشرقون يدرسون أبناءنا اليوم في الجامعات سواء كان في الداخل أو في الخارج، ويذهب ابن المسلم يدرس عند المستشرق الكافر الإسلام ويعطيه شهادة في الدكتوراه، ثم بعد ذلك يقال هذا الإنسان عنده دكتوراه في الشريعة. من أعطاه هذا الدكتوراه؟ كافر، يعني مختوم ختم استشراق. فنقول الكلام لا يكون هكذا، لا يكون كما يقولون دراسة موضوعية، ينبغي اعتبار هذه الأصول أن الصحابة رضي الله عنهم قوم أفاضل وقوم كرام فلا يذكرون إلا بخير. وقع ما وقع بين الصحابة من أصول أهل السنة والجماعة ألا يذكر ذلك على وجه التفصيل للعامة، يعني مش نجينا اليوم نقول اليوم عندنا إن شاء الله محاضرة عن موقعة الجمل، شنو هذا؟ هذا لا يقال، أو عن موقعة الصفي، لا تذكر تفاصيل ما حصل على الملأ ولعامة الناس. لماذا؟ لأن هذا يفتن الناس، فيه ناس هذا الكلام يفوق عقولهم لا يستوعبون فيفتنون. ولهذا يقول ابن مسعود فيما ذكره مسلم في المقدمة، مقدمة الصحيح، يقول إنك لن تحدث بعض الناس حديثا لن تبلغه عقولهم إلا كان لهم فتنة، تحدث إنسان بما لا يبلغه عقله فتفتنه، تفتنه فخاطبه على مستواه، وهذا عام. وقال علي بن أبي طالب فيما رواه البخاري: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يخاطب الإنسان على حسب عقله. كان الإمام أحمد رحمه الله لا يحدث بأحاديث الفتن خشية على الناس. هل هذا من باب كتم العلم؟ لا، كتم العلم للمصلحة جائز، ولا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم باللجام من نار يوم القيامة، هذا في مقام. هذا مثل أن يسأل عن علم يحتاجه السائل الآن فيحرمه منه، هذا يلجم بلجام من نار. أما كتم العلم للمصلحة جائز، فالإمام أحمد، وهذا محل إجماع، كذلك محل إجماع المسألة، الإمام أحمد كان لا يحدث بأحاديث الفتن التي ظاهرها الخروج على الحكام مثلا. الإمام مالك رحمه الله كان يكره أن يحدث العامة بأحاديث الصفات، صفات الله. جاء رجل إليه وقال: يا إمام، يا أبا عبد الله، أن عبد الرحمن بن أبي ذئب، وهو من علماء العصر، عالم جلي، عبد الرحمن بن أبي ذئب من زملاء الإمام مالك ومن أصحابه، قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ذئب يقول: لا تزال جهنم يلقى فيها حتى يضع رب العزة عليها قدمه فتقول قد قط. قال: لا تسمع لابن أبي ذئب، فإنه يأتي بالأحاديث من كيسه. والإمام مالك يعرف أن هذا الحديث في الصحيحين عن أنس، ما أنكر الحديث الإمام مالك، لكن من أجل أن يبعد هذا السائل عما لا يبلغه عقله. فهذه من حكمة أهل العلم، وهذه الربانية، العالم الرباني الذي يعلم ويربي، العالم الرباني الذي ينفع بعلمه الخاص والعام، العالم الرباني الذي يعطيك علما تنتفع به أنت. ففيه فرق بين إنسان يستعرض علمه، يعني عنده علم، تسمع عنده علم، يستعرض استعراضا فقط، لكن يبقى هذا العلم لا يجاوز فاه. أما الناس في واد آخر، وبين إنسان يعطيك علما لكنك تنتفع به، ثم الناس بعد ذلك يتفاوتون، منهم من ينتفع به كله ومنهم من ينتفع ببعضه، وهكذا. الصحابة رضي الله عنهم حصل بينهم ما شاء الله وكتبه، لكن الذي يجب اعتقاده أن الكل أراد الخير، وأن الكل أراد إصابة الحق، وأن الجميع أراد إصابة الدليل، فكلا الطرفين مجتهد، المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، له أجر. ما أراد أحدهم أن يقتل أخاه، حتى قال محمد بن سيرين: هاجت الفتنة، فيما رواه الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند، حتى قال شيخ الإسلام: إن هذا الحديث أصح الأسانيد على وجه الأرض. هاجت الفتنة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا آلافاً، فلم يحضر الفتنة إلا 30. وكان الذي أثار الفتنة من؟ من الذي أثار الفتنة؟ المنافقون، وعلى رأس هؤلاء السبئية، عبد الله بن سبأ اليهودي، اليهودي. فاليهود والمنافقون كانوا خلف ما حصل وسبب ما جرى بين الصحابة، لكن بعد ذلك صفت القلوب وانتهى الأمر وحسم الخلاف واستقرت الكلمة وكأن شيئاً لم يحصل، يسلم بعضهم على بعض ويحب بعضهم بعضاً ويصلي بعضهم على بعض، انتهى الأمر. يأتي طبعاً بعض المستشرقين وبعض المغرضين فينتهز ما حصل فيروجه، لكنه يروجه مشوهاً ويجعله في قالب الصراع السياسي، ويجعل هذا الذي حصل في قالب الصراع السياسي والتنازع على السلطة والخلافة، وكان الأمر ليس صراعاً على السياسة ولا السلطة، وإنما إيش؟ عن طلب الثأر، لا، طلب الثأر لعثمان الذي قتل قتله الثوار، لا، وإنما عثمان بن عفان لما قتل اختلفوا هل نأخذ بثأره أم لا نأخذ بثأره، فطائفة قالت: هو أمير المؤمنين وهو ذو النورين، نأخذ بحقه لا نترك دمه هدرا، وبعضهم قال لا، والناس انقسموا لثلاثة أقسام في عهد الصحابة: قوم توقفوا لا من قريب ولا من بعيد، أحكموا إغلاق الأبواب على بيوتهم وبقوا في بيوتهم كشأن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما، وأما البقية فإنه كل واحد يرى أنه هو الحق الذي على حق وهو المصيب، وحصل ما قدر الله سبحانه وتعالى، ثم استقر الأمر لله الحمد والمنة. ولذلك انظر للفتوحات الإسلامية بعد الذي حصل، شرق الإسلام وغرب، بقوا يأكلوا في بعضهم، لا، انتهى. مسألة خلافية اختلفنا فيها، والإمام أحمد رحمه الله ماذا قال حينما سئل؟ قال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال بعضهم: تلك فتنة سلمت منها أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا، انتهى الأمر. فنحن إذا سمعنا رجلا يأتي يحدث الناس بهذه التفاصيل قل له اسكت، لا تتكلم عن هذا على الملأ، هذا يفتن الناس. وليس يعني أننا خبي، لا، نحن نعلم ما حصل. ثم إن الذي حصل ينبغي أن يعرف أن الروايات فيه على 3: روايات صحيحة ثابتة، وروايات ضعيفة لا تثبت، وروايات موضوعة مكذوبة أشد من الضعيفة، من وضع الروافض الشيعة، ومن وضع اليهود، ومن وضع المنافقين، هذه كلها مردودة. إذن الصحابة رضي الله عنهم واجبنا تجاههم محبتهم، محبتهم واجبة، محبتهم قربة، وكيف لا نحبهم وقد هدانا الله بهم بعد نبيه؟ طيب لو قال نحن لسنا في حاجة للصحابة، في واحد شخص خرج علينا قال احنا عنا الكتاب والسنة وعنا الله والرسول، الصحابة هؤلاء ما نستعرفش بهم انا، اعوذ بالله. طيب ايش نقول؟ انت الان تقول عنا الله وعنا الرسول، انت كيف عرفت الله وكيف وصل إليك كلامه، وكيف عرفت الرسول، وكيف وصلت إليك سنته؟ غير أعطيني بس، من الذي جاء بالإسلام؟ من الذي نشر الإسلام؟ من الذي إلا هم رضي الله عنهم، من الذي علم التابعين ثم التابعون علموا من بعدهم العلوم؟ هم نقلة الوحي، هم كتبة الوحي ونقلته، فكيف لا يعترف بفضلهم؟ كيف لو اعترف بفضلهم وبسابقتهم؟ إذن هم الواسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الطاعن عليهم، الطاعن عليهم وهم النقلة يطعن على أي شيء؟ على المنقول. لأنك أنت الآن مثلا إذا سببت صانع شيء، ها؟ يعني إذا سببت نجارا، قلت له أنت ما تعرفش تخدم، أنت تجي للنجار تقول له أنت ما تعرفش تخدم، أنت سببته وسببت إيش؟ صنعته، يعني أن هذه الصنعة التي صنعها غير جيدة، رديئة. فأنت إذا سببت الصحابة يعني أنك طعنت فيما نقلوه، ما دام أن هذا الصحابي غير عادل عندك أنت، يعني الذي نقله مشكوك فيه، نعوذ بالله. فهم أرادوا كما قال الإمام مالك، إنهم أرادوا شخص النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لما عجزوا طعنوا في أصحابه. وقد كفر الإمام مالك والشافعي من أبغض الصحابة، واستدلوا بقوله تعالى ليغيظ بهم الكفار، أن هذا في سياق الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يجب نشره محاسنهم وسابقتهم وذكر تراجمهم على أحسن الوجوه، والترضي عنهم والاستغفار لهم كما أمرنا الله بذلك، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولهذا إذا ذكر الصحابة وقرأنا عنهم يزيد الإيمان، ولا ما يزيد؟ يزيد الإيمان قطعا، وبسبهم والعياذ بالله وبالتنقص منهم يموت القلب، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء هم أحب الخلق إلى الله بعد الأنبياء، فكيف يأتي شخص يطعن عليهم؟ قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مغفل عند أحمد وغيره وهو حسن الإسناد: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فإن من آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. وقال عليه الصلاة والسلام عند طبراني بسند صحيح عن ابن عباس: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. واليوم هؤلاء الروافض يسبونهم، الشيعة يسبون الصحابة، يسبونهم ويحكمون عليهم بالردة والفسق والنفاق ويلعنونهم كأبي بكر وعمر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. يعني الصحابة، أنت تنفق مثل جبل أحد من الذهب، أنت تنفق في سبيل الله جبلا من ذهب لا يساوي هذا الجبل ما يملأ كفي الصحابي من الشعير أو التمر أو نصيفه، يعني نصف الكف. طيب إذن هل هؤلاء قوم يمكن أن ندركهم نحن؟ مستحيل. لو تقرأ تراجمهم والصبر الذي كان عندهم والتحمل والجهاد، لا يمكن، جبال راسية. الله اختارهم من أجل أن يكونوا مبلغين عنه وعن رسوله، ما هو أي إنسان يحظى بهذه الدرجة وهذه المنقبة. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا: إذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني أمسكوا عما حصل. فقد نبئ عليه الصلاة والسلام بما سيحصل، كما قال: إني أرى الفتنة كقطع الليل المظلم، أخبر بما حصل، ولكن مع ذلك أمر بالإمساك. فهذا هو الواجب علينا، وهو من أصول الاعتقاد. ولذلك اجعلوها كالميزان، إذا سمعتم شخصاً يتنقص من الصحابة فهو خبيث رافضي، لا يجوز أن يؤخذ عنه العلم ولا يجوز أن يستفتى، لأنه خارج عن أهل السنة والجماعة. الطاعن على الصحابة خارج عن الإجماع، هذه المسألة محل إجماع بين أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة أجمعوا على وجوب الترضي عن الصحابة والكف عما شجر بينهم والسكوت عن مساوئهم، وأن لا يذكر الصحابة إلا بمحاسنهم وفضائلهم. نقف على هذا إن شاء الله.